إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك والكفران، الشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما ذكر رد على الشبهة في توسل، قال: ولذا لم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض، كما لم يثبت التوسل عن الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين. نعم، هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة التوسل بفلان وعلان أو جاه فلان، وهو قسمان: التوسل بشكل عام له قسمان، قسم مشروع وقسم ممنوع، والممنوع قسمان: قسم بدعي وقسم شركي. أما التوسل المشروع فينحصر في ثلاثة أمور: واحد، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. اثنان، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ثلاثة، التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. أولا، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا عزيز أعزني، ويا قوي قوني، ونحو ذلك، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومنها قول الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه المشهور: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وكذلك دعاء الكرب الآخر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك أيضا ما جاء في دعاء الكرب من دعاء يونس عليه السلام، وهو قد جاء في الكتاب وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من أفضل الأدعية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن ذلك الحديث الدعاء الذي نقوله بالتشهد في آخر التشهد من حديث عمار رضي الله عنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن ذلك دعاء الكرب الذي جاء في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأدلته كثيرة، منها من القرآن قول الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ومن السنة حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه سمع رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث فيه جمع بين التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بأسماء الله وصفاته. ومثل حديث أصحاب الصخرة أصحاب الغار الثلاثة توسلوا كلهم بالأعمال الصالحة التي تقربوا بها إلى الله فأنجاهم الله عز وجل من تلك الصخرة. الثالث التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. ليس معنى ذلك أنك تقبع في بيتك وتتوسل بجاهه أو بحقه أو منزلته، وإنما المراد أن تقول لأخيك الذي تتوسم فيه الصلاح: يا أخي ادعو الله لي فإني أعاني من كذا وكذا، فيدعو لك في ظهر الغيب أو مباشرة، وخيرها ما كان في ظهر الغيب. وقلنا الحي لأن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء. القادر على الدعاء غير القادر لا يطلب منه الدعاء. المسلم الكافر لا يطلب منه الدعاء. الصالح الفاسق لا يطلب منه الدعاء. إذن لا بد من هذه القيود. ليس المراد أنك تتبرك بذاته أو تتعلق بذاته، وإنما تتوسل إلى الله بماذا؟ بدعائه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم لما عرف به من صلاح. وقبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان الصحابة يتوسلون بماذا؟ بدعائه، لأن دعاءه مستجاب. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يتوسلون بمن عرف بالصلاح والتقى، فاستسقوا بالعباس رضي الله عنه، استسقى عمر بالعباس رضي الله عنه، واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله. هذه أنواع التوسل المشروع، وليس فيها توسلا توسل بالذوات ولا تبرك بالمخلوقات. أما التوسل الممنوع فهو قسمان: قسم توسل بدعي باطل لكن لا يصل لدرجة ماذا؟ الشرك، كان تقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه فلان أو علان من الصالحين، فهذا توسل بدعي. وحديث توسل بجاه فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع لا أصل له، لا يوجد، يقول ابن القيم لا يوجد في شيء من كتب السنة. وحديث أسألك بحق السائلين عليك ضعيف من جهة، وحتى لو صح فإن المراد أسألك بأنك أنت الذي أوجبت ماذا؟ على نفسك أن تجيب السائلين، وأنا من ضمن السائلين، فمن حقي عليك الذي أوجبته على نفسك أن تجيب دعائي. ولكن الحديث ضعيف، فيه عطية العوفي لا يحتج بحديثه. فهذا التوسل البدعي لا يجوز، محرم. أما التوسل الشركي فهو ما يفعله أكثر الناس الآن عند ماذا؟ ها؟ عند الأضرحة وعند أصحاب القبور، يستغيثون بهم صراحة ويطلبون منهم المدد وكشف الكروبات وإزالة الملمات: يا فلان أغثني، يا فلان أعطني. فهذا هو الشرك بعينه. ولا فرق بين أن تدعو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو عبدا صالحا أو تدعو اللات أو منات أو هبل، لا فرق، لأن الكل مخلوق والمخلوق لا يدعى من دون الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه أنواع التوسل المشروع والممنوع، فانتبهوا، انتبهوا واحذروا من التوسل الشركي الذي عم وطم في كثير من بلاد المسلمين. نعم. قال أحذركم من كتاب مصباح الزجاجة في دعاء الحاجة، أحذركم من كتاب الدعاء المستجاب، أحذركم من كتاب ولله الأسماء الحسنى الذي ألف أسماء من عنده ونسبها لله عز وجل، أحذركم من كتاب دلائل الخيرات وما فيه من خزعبلات ومنكرات وغيرها من الكتب الباطلة. نعم. قال رحمه الله: التوسل قسمان، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا. الأول هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف. هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء، سواء كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته. الثاني من المشروع التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا، بأن يأتي السائل فيسأل. طبعا التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بأسماء الصفات داخل في القسم الأول. نعم. بأن يأتي السائل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله العافية، كما طلب الأعرابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وكما طلب الأعمى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له برد بصره إن صح حديث الأعمى، وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو لها، فاختارت الصبر وسألته أن يدعو الله لا تتكشف عندما يأتي الصرع. قال: وهذا التوسل الذي هو بدعائه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بموته، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر. والدليل على ذلك أنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقطع المطر، وأراد عمر أن يستسقي، وطلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم بالاستسقاء، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا.

ما سبق أن ذكرناه تفصيلا، لخصه إجمالا، وكل الأقسام تدخل فيما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. ثم ضرب أمثلة من الأدعية، من أدعية الأنبياء عليهم السلام، وفيها الخير كل الخير لما إذا تأملتها. ومن ذلك أذكر لكم بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمعتم ما أورد الشيخ من الأدعية القرآنية، وهناك أدعية كثيرة فارجع إليها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يكثر من القول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ذلك أنه كان يكثر في الركوع والسجود بعد نزول السورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفسر القرآن. كذلك مما ورد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأنا أسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. كذلك مما ورد في ذلك دعاء الكرب الذي سبق بيانه في التوسل: اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخر الحديث. كذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء، ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الذي اسمه دعاء سيد الإيش؟ الاستغفار. من قاله حين يمسي فمات دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات في يومه دخل النار، دخل الجنة. فإذا علينا أن نجتهد في حفظ ما نستطيع من هذه الأدعية، وأن نترك الأدعية المتكلفة التي يتغنى بها بعض الأئمة الآن، والتي بعضها لا أصل له، وبعضها فيه تكلف، وبعضها تلجئه إليه يعني النبرة والنغمة ونحو ذلك. أنا لا أرى في الحقيقة، وأكرر كما قلت البارحة، هذه الطريقة التي تفعل من الدعاء الملحن في الوتر في الحقيقة أنه منكر، وأخشى أن يجر إلى البدعة، أخشى أن يجر إلى البدعة، أخشى أن يجر إلى البدعة. فانتبهوا واحذروا من ذلك مهما كان القائل به والداعي إليه. والله إني أخشى أنه قد يجر إلى ترنمات الصوفية في المستقبل. فانتبهوا واعتبروا يا طلبة العلم، وتنبهوا لمثل هذا، وتقيدوا بالسنة فإنه طريق الجنة. حديث أحسن الله إليكم الحاكم الذي أورد المصنف. أي نعم، حديث الحاكم فيه عدة علل، منها يعني منها أن فيه عبد الرحمن مجهول بس يذكر يقال عبد الرحمن، ومنها أن فيها عبد الله بن مسلم بن رشيد الفهري، ومنها رجل يقال لو أعطي فلسين قال عنه شعبة: لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا. فلسين، يضع الأحاديث بفلسين. نعم، الرد على الحديث. نعم، الرد على الحديث، الرد على الحديث متنا وسندا. أما من حيث السند فقد سمعتم ما فيه من منكر من سند من رواة مجهولين وموضعين. وأما المتن فإنه مخالف للقرآن والسنة. فالقرآن والسنة والإجماع بل والعقلاء من غير المسلمين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من آدم وآدم خلق من تراب. أما دعوى أن الناس قد خلقوا من نور محمد أو أنه لولا آدم ما لولاك ما خلقت الأفلاك، هذه كلها أحاديث دجل لا أصل لها، فهي مردودة سندا ومتنا. ومما ألف فيها تابعا لما ذكر في ما جاء في مصنف عبد الرزاق أن جميع الكون قد خلق من نور محمد لشيخنا الشيخ محمد بن أحمد ابن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله، وأنا قد تتلمذت عليه في بيته أياما رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ شيخنا الشيخ ابن باز، وقد قدم لهذا الكتاب المسمى تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق. فاحذروا من هذه الأحاديث الموضوعة التي تتردد في كتاب دلائل الخيرات أو في بعض الكتب التي تدعو إلى التوسل بغير بالأنبياء والصالحين ونحو ذلك. نعم. قال: احتجاجهم بآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال: والجواب عنها أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة أو بأسمائه وصفاته كما بينا في التوسل المشروع، لا كما يقول المبتدعون أن نجعل الأنبياء والصالحين شفعاء ووسطاء، ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها ويفسرون الآية بها، أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسأله لأن الله قد منحه إياها. فالجواب: لا ريب أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنين في الجنة. ولكن اعتقادنا بثبوت الشفاعة له لا يسوغ للمسلم اتكالا على هذه الشفاعة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا شفاعته أو غفران ذنوبه، كأن يقول: يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي ذنبي، أدركني، أستجير بك ممن ظلمني، أو أسألك يا محمد الشفاعة، فإن ذلك كله لا يجوز. بل يقول: اللهم ارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: اللهم لا تحرمني من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا ذكر المصنف شبهتين. الشبهة الأولى ما يفهمونه زورا وبهتانا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفسروا الوسيلة بأنها واسطة تجعله بينك وبين الله شفيعا، وهذا باطل. اسمعوا قول ابن جرير رحمه الله في تفسير الوسيلة، قال: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. واطلب إليه القربة بالعمل بما يرضيه، والعمل بما يرضيه هو ما بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بنحو هذا ابن كثير والبغوي وشيخنا الشيخ الشنقيطي وغيرهم من مشايخنا الأفاضل من القدماء والمتأخرين. ولم يقل أحد من المفسرين، حتى التفاسير التي تعتمد على ماذا؟ على الرأي، لم يقل أحد منهم إن الوسيلة شخص تجعله واسطة بينك وبين الله. فهذا الزمخشري على اعتزالياته، وهذا البيضاوي على أشعرياته، وهذا أبو السعود على أشعرياته، وهذا القرطبي رحمه الله الجميع على ما عنده من أشعريات، وهذا وهذا وغيره من المفسرين، لم يوجد منهم من قال إن وابتغوا إلى الوسيلة أنها واسطة تجعله بينك وبين الله، وإنما المقصود أنك تتوسل إليه بالأعمال الصالحة. الشبهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بالشفاعة، نعم، ويجب أن نؤمن بأن له شفاعات معينة عند الله، ومنها الشفاعة العظمى، ومنها وغير ذلك من أنواع الشفاعات. المخرفون وعباد القبور قالوا إن الشفاعة تطلب منه حيا وميتا، والجواب أن هذا باطل، ولم يقل أحد من الصحابة الذين عاصروه أنه تطلب منه الشفاعة بعد وفاته، وإنما بعد أن يبعث يهرع إليه المسلمون ويطلب، يهرع إليه الناس جميعا ويطلبون منه ماذا؟ الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكون الله قد أعطاه هذه الشفاعات لا يبرر لك أن تطلبها منه في الحياة الدنيا بعد وفاته، فإن ذلك باطل باطل باطل. ومن زعم أنه كان يقول يأتي عند القبر يقول الشفاعة يا رسول الله، فهذا شرك. اشفع لي يا محمد، هذا شرك. اشفع لي يا رسول الله، هذا شرك بالله عز وجل. وإنما المفترض أن تقول ماذا؟ أن تطلبها ممن؟ من الله. تقول ماذا؟ اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، ونحو ذلك. فعلينا أن نفهم هذا فهما جيدا حتى لا تختلط علينا الأمور. إخواني أستميحكم عذرا، فإن عندي سفر غدا إلى يوم الاثنين، وإن شاء الله نستأنف دروسنا بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم بحول الله وقوته، لأن سفري غدا قبل صلاة الفجر. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. تنبيه يقول وفقه الله، بعض الإخوة يجلسون على الكراسي ويمنعون من خلفهم من النظر إلى الشيخ، علما أن هؤلاء الإخوة الشباب ظاهرهم الصحة ولا يشتكون. للتنبيه يقول، يشير إلى بعض نأخذ مبتدعة يجمعون الأسلحة في بلد كذا، يمنعوا، يريدون الهجوم على مدينة سنية سلفية. والله يا أخي الكريم، ادعوا لإخوانكم أهل السنة في كل مكان، فأهل البدع استشرى أمرهم واستفحل خطرهم. لا تنسوا الدعاء آخر الليل لإخوانكم أهل السنة في كل مكان، وفي اليمن خاصة. نعم. أحسن الله إليكم، تقول وفقها الله، تقول تخشى على نفسها من الأجانب، هل لها أن تلبس النقاب أثناء العمرة؟ ما تلبس النقاب ولا يأتيها الأجانب، تغطي وجهها بالغطاء المعروف طبقتين أو ثلاثة بحسب ما تستطيع، ولا يأتيها الأجانب. بالعكس، النقاب وحده قد يكون فتنة، لكن الغطاء هو الذي ليس فيه فتنة. نعم. يا بارك الله في البرقع. كما يقول الشاعر، طبعا نحن لا نوافق مقصد الشاعر، لكنه يقول إذا بارك الله في البرقع فلا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع. نحن نقول البرقع وحده فتنة، حتى قال بعض الدعاة لو لبسته عنز لا خرجت جميلة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول توفى أبي وهو تارك للصلاة، هل لي أن أعتمر عنه الآن؟ إذا أخذنا بالقول الرأي الذي يقول، وهو القول الراجح عندي، أن تارك الصلاة كافر، فلا تعتمر عنه ولا تحج عنه، لأن ترك الصلاة كفر. نعم. يقول أبونا أوصى بإعطاء أختنا بعض المواقع المميزة من أراضيه ثم مات، هل تنفذ وصيته أم والله تريد؟ إذا وافقتم جميعا أنتم الورثة لا حرج أن تنفذ وصيته، وأما إن لم توافقوا فإنه لا وصية لوارث. واستودعكم الله إلى يوم الاثنين، وإلى أن نلقى الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا.